بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. قضية العموم والخصوص، نجد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم دائما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألنا خاصة؟ فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم خاصة ولأمتي عامة. عندما وصل إلى وادي العقيق وهو حاج صلى الله عليه وسلم، حج مرة واحدة ولكنه عمل 3 نسك ليبين العموم والخصوص لهذه الأمة. فلما وصل وادي العقيق قال: إن العمرة قد دخلت في الحج، لقد هتف بي هاتف في هذا الوادي المبارك وقال لي إن العمرة قد دخلت في الحج. قال عثمان بن عفان: ألنا خاصة يا رسول الله؟ قال: لكم خاصة ولأمتي عامة إلى يوم القيامة. فأصبح الخاص عاما. ثم هناك ما يكون عام مثل ما قيده أبو الحسن هنا في الآية التي أتى بها وركز عليها، ويأتي المخصص الخاص. إذن هناك العام الذي يكون خاصا ثم يعم، وهناك العام الذي يخصص. والآيات التي جاءت في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إلى أن يقول: إن الفجار، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم، عموم الأبرار وعموم الفجار. وقلنا على أن لفظ الفجار إنما يقتضي فهما غير الفهم الذي نفهمه في لغتنا، ولكننا نريد أن نقول إن هؤلاء الأبرار وهؤلاء الفجار ليسوا من أولئك الذين سيمكثون في النار، على عكس ما يقوله المعتزلة فهو يرد عليه، وعلى عكس ما يقوله الجهمية فهو دائما يقول: أتباع جهم بن صفوان الترمذي بن أخت لبيد، إلى آخره. فعندما يعرفنا بالجهمية يريد أن يقول لنا إن الإنسان لا يكون مجبرا عموما، لأننا نرى أن هناك من يخصص هذا العموم. فأنت تستشعر مرة أنك حر مطلق، وفي بعض الأحيان تستشعر أنك مقيد. طيب، أنت عندما تستشعر أنك مقيد فإن تلك الأمور لا اختيار لك فيها، وجودك لا اختيار لك فيه، ميلادك لا اختيار لك فيه، أن تكون طويلا أو قصيرا لا اختيار لك فيه، أن تكون كذا أو كذا فأنت لا اختيار لك فيه، أن تكون كذا أو كذا فلا اختيار لك فيه، لكن أن تذهب يمينا أو شمالا فهذا اختيار، أن تأخذ الفكر الفلاني أو الفكر الفلاني فهذا اختيارك، أن تكون في هذه الجماعة أو تكون في هذه الجماعة فهذا اختيارك، ولكن لابد لهذه الجماعة أن تكون ضمن نظام الاجتماع العام. ذلك الاجتماع العام هو الذي يميزك. إنسان حر. لذلك هو في سورة الانفطار التي أتى بها الشيخ أبو الحسن، الله يخاطب الإنسان يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الأمور أنت لا اختيار لك فيها، فيمن الله عليك بها. بالمقابل يقول لك: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان. لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن لاحظنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت لا تملك شيئا من هذه القضايا، ولكن أنت تملك أن تكون كذا ولا تكون أنت. نحن دائما نقول الإيمان فطري، معناه كأنك أنت تقول أنا لم أختار الدين الذي جئت، وجدته عند أمي وعند أبي، هذا ليس صحيح لعدة أسباب. أول أمر يدل على أنك مختار في الدين هو قوله النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وسكت عن قوله سبحانه عن قوله ويسلمانه. لماذا سكت عنه؟ لأن الإسلام لا يكون إلا بالاختيار. الأديان الأخرى قد تكون بالجبر، ولكن أن تكون مسلما لابد أن يكون الإسلام بالاختيار. لماذا؟ انظر إلى القرآن ماذا سيقول. ما عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم أو يتوب عليهم ويعذبهم، ما عليك إلا البلاغ. ثم الأديان الأخرى لها معجزات جبرية تجبر الإنسان على الإيمان حتى ولو لم يكن مقتنع. إبراهيم الإحراق النار، عندما يرى الإنسان رجلا في وسط النار ولم تمسه النار يؤمن أو لا يؤمن؟ يؤمن، ولكنه هل إيمان اقتناع؟ وإنما إيمان جبري مجبر، لأنه رأى شيئا هو لا يستطيع أن ينفذ منه ولا أن يفعل. إبراهيم، موسى، أعجز السحرة، وسحرة في ذلك الزمان كانوا هم الذين يقودون القضية، عموم السحرة، عموم الإحراق الذي أبطل خاصية النار. موسى عصاه تهتز وتحولت إلى أفعى، وأخرج يده من جيبه بيضاء سليمة. عيسى الطب وإحياء الأبره وإبراء الأبره والأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. ماذا عند سيدنا محمد من هذا كله؟ ماذا عنده صلى الله عليه وسلم من هذا؟ عموم المعجزات القهر، لأننا نحن عندما عرفنا المعجزة قبل هذا قلنا المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة. هكذا نعرف المعجزة، الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة. كل هذه الأشياء لتقهر الإنسان ويؤمن. وماذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل هذا؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما عليك إلا البلاغ، معجزة فكرية. الإنسان لا يؤمن إلا إذا اقتنع، وعندما يقتنع الإنسان بهذه القضايا هي التي تجعل منه إنسانا مؤمنا، فهو يؤمن بالاقتناع بعدما يكون قد أصبح مقتنعا كل الاقتناع. إذن إذا كان الاقتناع هو الذي يقهر الإنسان على ذلك فإنه يكون العقل هو الحكم في هذه القضية. العقل والحكم، العقل هو الحكم. وإذا كان عقلك هو الحكم فإن القضية تصبح صعبة بالنسبة لمن جاء بالرسالة. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. انظروا الآيات كيف تعرض وكيف تقدم وكيف يصبح الإنسان إيمانه بهذه القضية العامة أو الخاصة وكيف يخصص وكيف يطلق وكيف يقيد وكيف تسير على مستوى الفهم العقلي. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له من شيء يقهر به الناس، ما كان عنده نار ولا عصا موسى ولا طب عيسى ولا أي معجزة من المعجزات. حتى أننا عندما نصل إلى قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، أهل التفسير ويقولون كل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم تكون خاصة ولكن القرآن عام، ولا يقيد القرآن إلا بقرآن من مثله، مع خلاف الذين قالوا أن السنة وكذا تبين، لكن السنة تبين، ولكن تقييد تفصيل إجمال كل هذا نجده في القرآن. هذا القرآن هو الذي يبين للناس كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يفهموا بعقولهم، لأن العقل هو مناط التفكير، مناط التكليف. العقل هو النور الذي أودعه الله لدينا الذي نستطيع به أن نميز العقل. لذلك كل الذين جاءوا ليسلموا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له السبب الذي من أجله أسلموا، وذلك هو منتهى ما يمكن أن يبلغه الدين. لأنه أبو الحسن هنا في اللمع عندما يبين لنا هذه القضايا يقول لنا انظروا إن هؤلاء في هذا الصف وهؤلاء في هذا الصف، لكن هؤلاء ليسوا على إطلاق وهؤلاء ليسوا على إطلاق، لأن بعضهم عندما يكونون من أهل الأعراف سيقفون في موقف وبعد ذلك سيكون عفو الله سبحانه وتعالى وينظر في أمرهم واستغفارهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتقدير أعمالهم، ثم بعد ذلك تأتي البطاقة التي هي بطاقة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندما تضع ترجح بكل تلك السيئات وتذهبها ويدخل الجنة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يفعل ذلك عدوانا يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك ويحتمل أن يقع على بعض، لأن لفظ من ومن يفعل ذلك، ذلك وعرفه باسم الإشارة، ما هو هذا الأمر الذي سيلقى عليه الإنسان أثام؟ قد يطلق على الكل وقد يطلق بماذا نفهم أنه على البعض؟ بذلك التفصيل الذي إن هؤلاء لفي كذا وإنها إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فكيف يطلق؟ سيطلق على الأبرار وليس على الفجار، وسيطلق على الفجار ولا يطلق على الأبرار. إذن لابد من مخصص أو مقيد أو ما يبين لنا ذلك المجمل، ذلك التبيين الذي سيبينه لنا والذي يمكننا أن نصل به إلى المبتغى المنشود. فأبو الحسن هنا يقولون أنه يستخدم العقل فقط، ولكننا رأينا على أنه مستند على النص، يأتي بالنص القرآني أولا، وذلك النص القرآني هو الذي يبين لنا المقيد ويبين لنا المطلق، وأنه لا يمكن أن يطلق على هؤلاء بهذه الصفة ولا يمكن، وكله قرآن كله من الكتاب. نعم. لأن لفظ من يقع في اللغة مرة على الكل ومرة على البعض، فلما كانت صورة اللفظة ترد مرة ويراد بها البعض، وترد أخرى ويراد بها الكل، لم يجز أن يقطع على الكل بصورتها كما لا يقطع على البعض بصورتها. لا يمكنك أن تحكم هذا الحكم بهذه الصفة، وإنما لابد لك من أن تبحث لك عن مخصص يخصص هذا الكلام وأن يبينه لك تبيينا واضحا، وإلا سيكون الزور. الله منزه عن الظلم ومنزه عن الزور، الله منزه عن كل شيء، وأن عفوه مقدم وأن رحمته سابقة، فكيف يمكننا أن نحكم هذا الحكم وقد ورد علينا في القرآن بهذه الصورة؟ وإنما نريد أن نفهم الآيات لنحقق بها المراد، فإذا أطلقنا ما ينبغي وإذا قيدنا ما ينبغي إلا بدليل من الكتاب أو من السنة النبوية الشريفة، ذاك هو الذي يمكننا أن نصل به إلى ما نريد. شوف، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا ولم يقطع فيه بشيء، ولكنه سيأتي الذي سيخصص، إنما سيقول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هنا الحادثة التاريخية ستبين لنا هذا الأمر، وهو عندما يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم أظهر لنا في الخمر بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما قال الحمد لله الذي أبين لنا هذا الأمر، عموم خصوص مطلق مقيد، كل هذه القضايا تبين الحقيقة التي نريد أن نصل إليها، ليقع الاطمئنان التام في قلب الإنسان. فإذا وقع الاطمئنان في قلب الإنسان، هل سيبقى بعد ذلك من مراجعة؟ لا تبقى من مراجعة أبدا، بل سيشعر الإنسان بأنه قد حقق المراد، تطمئن وتطمئن القلوب بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يستشعرون الراحة، وذاك هو الذي يبحث عنه أولئك الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وربهم على ذلك الأمر. كلما نزلت آية أو آيتين من القرآن كانوا لا يتجاوزون ذلك حتى يحفظهما ويفهمهما ويعملان بهما. أن ذاك تكون الانطلاقة على أساس يكونوا يعرفون ما لهم وما لغيرهم، لأهم سبب. ما هو؟ وجود المتشابه في القرآن. لماذا وجود المتشابه؟ لأن المتشابه للزمن الآتي، المتشابه هو الزمن الآتي، نحن لا نفهمه لأنه ليس لزمننا، وإنما يفهمهم الذين سيأتون من بعدنا. لماذا الذين سيأتون من بعدنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى علم ما نحتاجه نحن وما سيحتاجه الذين سيأتون من بعدنا والذين سيأتون من بعدهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء من أجلهم جاء المتشابه. المحكم زمنه معروف محدود محصور، ولو كان القرآن كله محكما في زمن لانتهى بانتهاء الزمن، ولا ألقيت عليه أحكام الزمن. نحن نقول لا مكان ولا زمان، يعني حيثما وجد القرآن ممكن أن ينفع، ممكن أن ينفع لمكان ولزمان مختلف. لذلك نحن نرى أن هذا الإسلام موجود في عدد كبير من الدول لا تتشابه أراضيها، موجود في هذه لا تشبه هذه الأرض، الأرض لا تشبه هذه. ولكن إذا نظرت إلى الأمة التي أنشأها القرآن تجدها متشابهة متقاربة في عاداتها وتقاليدها، قلبها واحد، حبها واحد، طريقها واحد. هو ذلك الطريق الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع قبائل شعوبا وقبائل، وتعارفت هذه الشعوب وهذه القبائل على أساس هذا المنهج الذي أتى به سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبو الحسن الأشعري يؤسس الأمة أو لا يؤسسها؟ يؤسس تلك الأمة التي وجدها مضطربة في اضطراب كبير، ولكنه بالقرآن يحيي جماعتها ويحيي وحدتها ويحيي أمتها ويحيي الخير الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبها، ويؤاخي بينهم ويجعلهم يدورون حول فلك واحد في طريق واحد ليصل بهم إلى ذلك الطريق الذي خطه الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لذلك أبو الحسن هنا هو إذا أخذنا اللمع منفكا عن المجتمع سيصعب علينا أن نصل به إلى القرار، وليس كباقي الكتب التي سبقت، وإنما اللمع رغم صغر حجمه إنما تمسك بالقرآن فأصبح القرآن يعطي لكتاب اللمع نفسا جديدا، لأن أبو الحسن يعتمد على هذه الآيات ويبينها لنا ويبين ما نحن ما يخصنا وما يخص غيرنا. لأننا قلنا أن المتشابه هو أتى للزمن المستقبل، جاء للزمن. كم من قضية في القرآن الآن نقرأها ولا نفهمها، ولكن نفوض الأمر فيها إلى الله. لماذا؟ لأنها أتت إلى الأمم التي ستأتي بعدنا. نعم. وكذلك لا يقضى بقوله وإن الفجار لفي جحيم والذين يأكلون على بعض ولا على كل. ماذا يأكلون؟ يأكلون أموال اليتامى، يأكلون أموال اليتامى. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أموال اليتامى ينبغي أن نتجر فيها. لماذا؟ حتى لا تأكلها الزكاة، الزكاة تأكل، والمؤتمن بالمعروف، بالمعروف أخذ أتعابه، ولكنه ينمي أموال اليتامى، ينميها لهم. فلو أطلقنا هذا الأمر بدون مقيد لكنا نقع في الظلم، ولكن بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فإننا لن نقع في الظلم، بل إننا سنحمي مال اليتيم وسنجعل هذا اليتيم يعيش حياة مستقرة ومستقبلا مستقرا ناميا، لأنه عندما سيكبر سيجد ماله قد نما، ولم تأكلوا الزكاة ولم يأكلوا المؤتمن. لذلك هو قال الذين يأكلون، ليس كل الناس يأكلون مال اليتيم، هل كل الناس تأكل مال اليتيم؟ ليس كل الناس، بل إن معظم الناس يحرصون على مال اليتيم لأنهم يخافون من الله سبحانه وتعالى، ويخافون أن يقعوا هم بدورهم في نفس المصير، أبناؤهم بناتهم، فيحرصون على أن يبلغوا الأمانة إلى مكانها ويربون اليتيم، حتى لأنهم يعلمون أن القرآن يحط ويحض ويربي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنه ضعفاء العقل ينبغي أن يتجنبوا، لأنه محتاجين إلى من يكفلهم هم بدورهم. لذلك أبو الحسن سورة النساء هذه يمررنا عليها، ليبيننا كم من مجملين لابد له من مفصل وكم من مقيد لابد له من مطلق وكم من عام لابد له من مخصص يخصصه من الناحية العقدية أكثر من أي ناحية أخرى. وكذلك لا يقضى بقوله وإن الفجار لفي جحيم والذين يأكلون على بعض ولا على كل، إذ كان يقع ذلك تارة على الكل وتارة على البعض. ولو جاز لزاعم أن يزعم أن الصورة إنما هي للكل حتى تأتي دلالة البعض لم يكن هذا لزاعم بزعمه هذا أولى ممن قال صورة هذا القول يوجب القضاء على البعض إلى أن تقوم دلالة الكل. هنا أبو الحسن يتحدث عن أمر حرصه على الأمة، على قيام الأمة، لأن هذه الأمة إذا قامت بالتراحم وعلى ما حتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أمة مختارة، تكون أمة مختارة. شوف هو لما سيصفها القرآن ماذا سيقول عنها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. السبب الأول تأمرون بالمعروف، السبب الثاني تنهون عن المنكر. يعني إذا أردتم أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر فلا بد أن يكون الإيمان هو الذي يجعل يكون الإطار الذي تدور فيه هذه القضايا. بعضهم يقول كنت، عندما يستخدم الماضي في الحاضر يفيد التوكيد، أي إنكم خير أمة أخرجت للناس لعدة أسباب. السبب الأول أنكم تأمرون بالمعروف وأنكم تنهون عن المنكر وأنكم تؤمنون بالله. رأس أموركم هو الإيمان بالله، أي التوحيد. إن كل أمة تحقق التوحيد إنما تحقق الرجاء الأكبر. إن ميزتنا في التوحيد هي الميزة التي تميزنا عن الأمم السابقة والأمم الحاضرة والأمم الآتية. إن تحقيق التوحيد لله عز وجل والذي يعطينا أكبر قدر من المجد ومن الرفعة ومن السناء ومن القدوة الحسنة كما قدمها لنا أبو الحسن الأشعري في اللمع، لأنه يريد أن تقوم هذه الأمة على الخيرية الموجودة فيها، على الصلاح الموجود فيها بجبلتها وطبيعتها الموجود في هذا الإسلام. لأنه لم يقل يسلمانه لأن الإسلام لا يأتي بالجبر، الإسلام لا يكون بالقهر، الإسلام لا يحكم على طائفة دون طائفة، لا يجبر هؤلاء ثم هؤلاء، لا يطلق الأحكام على عواهنها، وإنما يعطي لكل ذي حق حقه، ميزان العدل. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلمانه، إننا ممكن أن نقول لأنه يولد مسلما باعتبار أن جميع الأديان الإسلام في أصلها، جميع الأديان في أصلها، ولكن الخيرة هي أن هؤلاء الذين آمنوا طواعية دون أن يجبرهم أحد، دون أن يرغمهم أحد، وإنما تعلموا الإسلام. ما كان الناس ليسلموا بدون تعليم، بدون تربية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى وعلم القدوة، أعطانا القدوة في أن لا نلقي الأحكام على عواهنها وأن نلقي الأمور كما نشاء، وإنما أن نكون محتاطين وأن نكون على بينة من الأمر كما هو وارد في القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وإذا نظرتم إلى قوله عندما سنقف جميعا بين يدي الله، ماذا سيقول القرآن؟ ماذا سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن؟ سيقول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لأنهم لم يحققوا مطلقه، لم يحقق مقيده، ولم يحقق عمومه وخصوصه، وهو الأمر الذي يخلق العدالة في المجتمع بين الأمة. إن أبا الحسن الأشعري أكبر ما يحرص عليه عندما يتحدث عن العموم والخصوص هو أن لا تلقى الأحكام على عواهنها، بل لا بد أن تلقى الأحكام باستحقاق، كل أمر لا بد له من مكانه. فلما تكافأ القائلان في قولهما وجب أن يكون القولان جميعا ملغيين. وقد قال زهير: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسم. وقال: وليس كل من لا يصانع كذلك. وقال: ومن لا يظلم الناس يظلم. وليس كل من لا يظلم الناس يظلم. ويقول القائل: جاءني من أحببت، وإنما يعني واحدا. ويقول: جاءني التجار وإن لم يكن الكل جاءه، وجاءني جيراني وإن لم يأته جميعهم. ويقول القائل: لعنني الفجار بما كرهت، ولا يعني جميعهم. فلما كانت هذه الألفاظ ترد مرة يراد بها الكل، وترد أخرى يراد بها البعض، لم يجز أن يقضي على الكل دون البعض. دائما في اللغة نستخدمها مرة للجمع ونقصد الفرد. نحن بما عندنا رادون، وأنت بما عندك راد، والقول مختلف. قد يكون الشخص واحدا ويقول نحن، ولكنه هو واحد، فيكون هنا تعظيما له، وهو يعظم ذاته، وهو أتى بعدة أدلة، وذهب يأتي بها من الشعر الجاهلي ومن زهير بن أبي سلمى المزني: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بميسم، ومن يعمل المعروف في غير أهله يكن حمده دما عليه ويندمي، ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس تعلمي. إذن هنا زهير بن أبي سلمى في حكمة الشاعر يريد الآن أبو الحسن أن يستخدم شوف هو يستخدم كل الأساليب، يستخدم اللغة، يستخدم المطلق، يستخدم المقيد، يستخدم المجمل، يستخدم المفصل، يستخدم الأمثلة، يضرب بها المثل، يضرب بالأمثلة المختلفة المتنوعة من كم صفة، لأنه يريد أن يحقق الأمة الجميع، أمة الجميع التي تجتمع على رأي واحد، إمامها واحد، صلاتها واحدة، قبلتها واحدة، وإن كانت عاداتها وتقاليدها وأعرافها ولغاتها لغة تختلف، البلاد تختلف، الطبيعة تختلف، ولكن تجمعهم الصلاة من طنجة إلى كراتشي إلى جاوة، تجمعهم الصلاة، جاكرتا يعني، تجمعهم الصلاة، صلاة واحدة، رمضان واحد، حج واحد، مكانه واحد، قفته واحدة، إمامهم واحد. إذن كل هذه القضايا التي يركز عليها فهمنا منها أن أبا الحسن إنما يريد السكينة والوقار لأمة، حتى عندما تختلف تختلف بوقار، يكون دائما الوقار هو الذي يجمعها، لأن هذا القرآن يهديها للتي هي أقوى. ومن لم يدرد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، هو يريد أن يبين لهم الوقاية، كيف يمكن لهذه الأمة أن تقي نفسها من كل الجوائح، وأن هذه الأمة ممكن أن ترتفع لأن نبيها قد علمها وتركها على أمر جامع. إذن نحن الآن إذا أردنا أن نبحث عن النصوص التي تبين العام والخاص وتبين المطلق والمقيد، فإننا قد وجدنا أن هذا القرآن يبين لنا هذه القضايا، ليس من الناحية الفقهية فقط بل من الناحية العقدية، عندما بين لنا في قضية الرؤية وفهمنا على أن تلك الرؤية نصها عام، ولكن جاء المخصص الذي بين لنا أنها لا تكون في الدنيا على عمومها بل تكون في الآخرة عامة وفي الدنيا ممتنعة، في الدنيا ممتنعة وفي الآخرة. واستشهد بالآية التي تقول له الآية التي تقول قال موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لما خر موسى فهمنا أن الرؤيا على ما قال أبو الحسن عامة، ولكن عموم الرؤيا يحتاج إلى القدرة، وبما أن قدرة موسى في الدنيا مستحيلة وفي الآخرة ممكنة. لماذا ممكنة في الآخرة؟ لأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هناك من يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها منتظرة، ناظرة يعني منتظرة. هؤلاء أهل الاعتزال الذين يريدون أن ينفوا رؤية الآخرة، ولكنهم قد حرفوا معنى اللغوي لا يقبل التحريف، وأن النصوص ضده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم يوم القيامة كما يرى القمر ليلة التمام لا تضامون، لا تضامون معنى أن الناس كلهم أهل الجنة سيرون الله سبحانه وتعالى ولا يضام في رؤيته أحد، لا يضام في رؤيته أحد، إنما سيرون ربهم سبحانه وتعالى وستكون المتعة قد كملت. الإنسان عندما يرى خالقه تتم فرحة الجنة ونعيم الجنة. ثانيا بغي أن نتفهم أمرا مهما جدا، وهو أن هذه القضايا التي نراها في الدنيا، أبو الحسن الأشعري يقول إن الله سبحانه وتعالى يقرب لنا هذه القضايا ويفهمنا إياها لتقريب ما يمكن أن نراه في الجنة، لتقريب ما يمكن أن نراه في الجنة. وحتى نخرج من هذا الأمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفهمنا وقال لنا لما سئل عن الجنة بحسب ما يقرأ الناس قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا. إذن معنى عندما يتحدث عن الأنهار والأشجار والجنات والفواكه ويتحدث عن كذا ويتحدث عن كذا، إنما هي قضايا تقريبية. إذا أردنا أن نفهم ما هو الشيء الموجود في الجنة ينبغي بسرعة أن يأتي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا، إنما هي تقييد لمطلق. هذا المطلق قيد لنا بما نستطيع نحن أن نفهمه أو أن نعرفه أو أن يقرب لنا أو نتمنى نحن أن نرى أو تتشوق النفس إليه، تتشوق النفس إليه. إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم كانوا يتمنون أن يعرفوا ما في الجنة وأن يتذوقوا حلاوة الجنة، لأنهم ما كانوا يعيشون في الدنيا إلا بعملهم الصالح وبالخطوات التي كانوا يتخذونها إلا من أجل أن يكونوا في الجنة. مع من؟ مع ذلك الحبيب الذي قادهم في دنياهم إلى أن يكونوا أحسن من الملائكة وأعظم وأطهر من الملائكة، لأنهم عملوا أعمالا عظيمة للإنسانية جمعا، وليس فقط لأولئك الذين كانوا يعيشون معهم. إن أبا الحسن هنا عندما يوسع في هذا الأمر إنما يبين عن ثقافته أولا وتمسكه بسلف الأمة، وليس فقط إمام أحمد، ليس فقط إمام أحمد، وإنما كل سلف الأمة، هؤلاء الذين كانوا يرتبطون به ذلك الارتباط، وهو ما كتب الله له به النجاح في الدنيا، وأصبح إمام أهل السنة والجماعة. اللهم صل وسلم صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.